الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث متواصلا مع قول الله عز وجل، قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والآيتان بعدها. وقلنا إن هذه الآيات وما تضمنته من وصايا وحقوق تسمى آيات الحقوق العشرة، والتي قال فيها أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام. وتكلمنا عن الوصية الأولى أو الحق الأول، وهو حق الله عز وجل، وهو نهيه سبحانه أن يشرك به شيء. وتكلمنا عن عناية القرآن بالتوحيد، وقلنا إن الحديث عن التوحيد، وحينما يتواصى أهل العلم بالتوحيد وينبهون الناس إلى أهمية هذا الأمر، أنه ليس اتهاما للناس في عقائدهم أو تشركا في دينهم أو حتى في توحيدهم، وإنما هو سير على طريق القرآن. فالقرآن مليء بالأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، وعلى طلبة العلم والمربين وكل من له إسهام في التوجيه والإرشاد أن يتأمل هذا من كتاب الله عز وجل. والحق الثاني حق الوالدين، وتكلمنا عنه أيضا بما ناسب المقام، وبينا أهمية هذا الأمر. ويكفي فيه أهمية أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في أكثر من آية، وأيضا قرن شكرهما بشكره، أن اشكر لي ولوالديك. وقلنا إن حقهما متعين ومتحتم مهما جرى منهما من قصور، ومهما حصل منهما من تعسف، ومهما حصل منهما من أمور لا يرضاها الأبناء والبنات. فإذا كان الله عز وجل قد قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى ولو أمراك بالشرك ولو أمراك بالكفر فلا يطاعان، ولكن حقهما يبقى محفوظا. وتكلم عن هذا بما يناسب. ثم هذا الحق الثالث، وهو قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وخلق الناس فيها، وقدر فيها ما قدر، قدر أقواتها وقدر أرزاقها وقدر على الناس ما قدر من نبلوكم بالشر والخير فتنة، كل ذلك. ولكن لا شك أن أحيانا من قدر عليه رزقه فهذا قد يعيش نوعا من المأساة ونوع من المشكلات. ولهذا لما قال عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، فكانوا يقتلون أولادهم إما خشية الإملاق أو من الإملاق، يعني وهو الفقر على أصح التفاسير، وأحيانا يقتلونهم أيضا بالبنات الوأد خشية العار. وهذا كله لا شك أنه ليس على طريق الحق ولا على طريق الهدى، ولا سيما أيضا وهو الكثير في أهل الجاهلية، وهو الذي أيضا أحيانا وإن لم يصل إلى درجة القتل، ولكنه يحصل في بعض الناس أن يتبرم حينما يرزقه الله عز وجل ذرية ثم يكون عيشه مقدورا، يعني قدر الله عليه رزقه وكان الرزق محدودا، وهذه لله سبحانه وتعالى فيها الحكمة، حيث تقدير الأرزاق وتقدير الأقوات، وأن الله عز وجل جعل الناس بعضهم لبعض سخرية، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وفضل بعضهم على بعض في الرزق. وهذا اقتضته حكمته، أولا لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس في هذه الدنيا متساوين، ولو كانوا متساوين ما استقامت الحياة، ولو كانوا أيضا تأتيهم أرزاقهم بمجرد بذل أسبابها أيضا لما استقامت الحياة، وإنما هذا يسعى ويكسب، وهذا يسعى ويكون كسبه أقل، وهذا يسعى ثم لا يكسب، حتى يستقيم أمر عموم الناس. ولهذا قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالأرزاق قدرها الله سبحانه وتعالى، وإن كان أمر الناس أن يأخذوا بالأسباب ويجتهدوا، ولكل مجتهد نصيب من اجتهاده. وحينما قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال: نحن نرزقكم وإياهم. وآية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فالأولى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني كأن الإملاق قد حصل، الإملاق موجود، ولهذا قدم المخاطبين: نرزقكم وإياهم. وسورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، بمعنى إملاق متوقع قد لا يكون موجود ولكن أخشى، ولهذا قدم رزقهم، قال: نحن نرزقهم وإياكم. ولو فكرت الحقيقة في هذا السلوك، في أن الإنسان يتوجه إلى أن يقتل ولده نتيجة ضيق ذات اليد أو الرزق، لوجدت أنه ليس مستقيما حتى على العقل، لأنك تقتل الولد، وهذا الذي يقتل الولد ليس الولد فقير، أنت الفقير، فلماذا تقتله لفقرك أنت؟ فإنما الذي خلقك وقدر رزقك لك سوف يرزقه، وأيضا حينما تفاوت الناس في أرزاقهم سوف لأن أحيانا قد يكون الأب فقير ثم يسوق العزبة ويقتني الولد، وقد يكون العكس، أحيانا يكون الأب غني ثم الأولاد يكون فقراء. فالقضية ما هي مرتبطة أن الغنى من كان غنيا يكون أولاده غنيا باضطراد، ومن كان فقيرا يكون أولاده باضطراد، أبدا. إن أمور قضايا الرزق ليس يعني لا شك أن الأسباب لها تأثير بإذن الله، ولكن الله سبحانه وتعالى من وراء الأسباب. ولهذا قال الله، يقول الشاعر: ولو كانت الأرزاق، ولو كانت الأرزاق تعطى على الحجى، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. لو كانت الأرزاق تعطى لمجرد الإنسان لمجرد أن مستحق الرزق يكسب، لكان الإنسان أخذ كل شيء وما بقي في الحيوان. لو كانت تعطى على العقول، لو كانت الأرزاق وتعطى على الحجى للذكاء والعقل، كان البهائم ما تأكل شيء. الطيور والبهائم لا لا, لا, لا لا لا يقارن عقلها أو إدراكها أو هداها بهدى الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الخلائق في هذه الدنيا، وجعلهم طبعا يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه، وكل يعني ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فهي ليست دائما خاضعة للأسباب، وإن كان الأسباب مؤثرة بإذن الله، الأسباب مؤثرة بإذن الله، ولكن أحيانا تتخلف. وهنا يكون السعي، وهنا يكون الكسب، وهنا تكون الحكمة، وهنا تظهر الربوبية سبحان الله وتعالى. لأن لو كانت مجرد يعني الإنسان مثل الآلة، يعني من عمل حصل، لكانت القضية لكان الإنسان كالآلة، وما كان هناك تنافس، وما كان هناك يعني الاجتهادات، وإنما الإنسان يبذل جهده ويأخذ بالأسباب، وما وراء أسباب يتركه لله عز وجل. وذكرنا في تكلمنا في حول هذا الموضوع في مناسبات ماضية شيئا كثيرا، من حيث إن كما قال العلم أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك. لو أن الإنسان اعتقد أن الأسباب تنتج بذاتها، هذا شرك. لأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، وهو رب الأرباب. وترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت بالأخذ بالأسباب، وأمرتنا من من من من من من أراد الأولاد فليتزوج، ومن أراد النجاح فليعمل، ومن أراد رزقا فليكسب. ولكن تختلف النتائج، هذا يكسب 1%، وهذا 10%، وهذا 50%، وهذا 100%، وهذا اليوم لا يكسب يكسب غدا، وهذا يخسر. وإنما الأسباب لابد أن نستعمل. ولكن أحيانا إما بعض الكسالى، أو أحيانا بعض المحبطين، يعني يتعلق بالأقدار، فيقول المقدر سوف يأتي، فلماذا يعني أتعب. بينما في مقامات أخرى ما يفعل ذلك. لو قيل له ألقي بنفسك من هذا المكان العالي، فإن كان لا قدر حياتك فأنت أحيا، قال لا، لأنه يعلم أنه الله سبحانه وتعالى ربط بين أن الإنسان إذا ألقى بنفسه مكان في ارتفاع معين أنه سوف إما أن يموت وإما يتكسر. فالإنسان يعلم أن الأسباب بإذن الله تنتج، ولكنها قد تتخلف، وقد يسقط الإنسان من مكان ولا يموت، بل حتى ما يصيب شيء. أحيانا حادث سيارة يصير حادث يموت، وأحيانا حادث ما يموت. القضية يا ماهي ما يعني فيه الأسباب وفيه ما وراء الأسباب. ومن هنا حينما يرزق العبد بذرية رزقه مع الله عز وجل، يعني فعلا قد يبسط الله عز وجل لبعض الناس رزقهم ويقدر. ولهذا قال: ومن قدر على رزقه فلينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فمن رزقه الله ذرية ثم لم يكن الرزق على على على مقدارهم، فعليه أن لا يتبرم، وأن يجتهد، وأن يعلم أن الذي خلقهم هو المسؤول عنهم، كما قلنا هو لا لا ليس هم الفقراء، أنت الفقير، فلماذا تجعل لوم عليهم، ولماذا يعني لو حصل أن ستوجه إلى قتلهم تقتلهم لفقرك، أنت الفقير وليس هم الفقراء. ولكن لا لا لا لا لا هذه أمور بيد الله عز وجل، ومن نظر في سعي الناس وفي مكاسبهم لوجد شيئا عجبا يعني. ولكن في الغالب أن الأسباب تنتج بيد الله، ويمشي الناس في مناكب هذه الأرض كما الله عز وجل، ثم قال وكلوا من رزقه. لكن على كل حال، كلما ضعف إيمان العبد أو كلما دخل في أخلاق الجاهلية، كلما دخل في أخلاق الجاهلية ظهرت عليه هذه المسالك الحمقاء. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فالرزق من الله عز وجل وهو الرزاق، سواء بسعة الرزق أو بما يقدره سبحانه وتعالى ويضيق على يعني أو يضيق على بعض الناس في أرزاقه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كثير من العلماء يفسرون الفاحشة بأنها الزنا، والذي يبدو أن الفواحش كل ما نهي عنه، بدليل أنها جاءت مجموعة. ولا شك ما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والذين قالوا أن الفواحش الزنا قالوا أن الزنا بأنواعه السري والعلني إلى آخره، لكن صحيح أن الفواحش أكثر منها. ولهذا قال في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فالفواحش كل ما نهى الشرع عنه، سواء من كبائر الأمور أو صغائرها، وإن كان قد يطلق الفواحش ويراد بها الكبائر في كثير من من من من مواردها، ولكن الذي يبدو هنا أنها مطلقة. وثم فحش لما فيه من البذاء، ولما فيه من الأمر المستكره. فقال الله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، حملت الفاحشة هنا على الكبائر، ظلموا أنفسهم حملت على الصغائر. وهنا قال ولا تقربوا الفواحش، فالنهي هو عن القربان، ولا نقول ولا تفعلوا الفواحش، إنما لا تقربوا، لأن العلماء قالوا النهي عن القرب يعني النهي عن البواعث وعن الأسباب، كما سوف يأتي في قوله ولا تقربوا مال اليتيم والزنا. فالمراد فإذا كان النهي عن القرب يعني أنها عن الأسباب، وإذا قالت تلك حدود الله فلا تقربوها، بمعنى ابتعدوا حتى عن أسبابها، لأنه نهى عن القرب، فالنهي عن القرب قبل الوصول، النهي عن القرب لا تقربوها يعني لا تقتربوا منها، أبلغ من قوله لا تفعلوها أو انتهوا عنها، لأن النهي عن القرب نهي عن الأسباب وعن البواعث، بواعث الفواحش. كما قلنا الفواحش هنا مراد بها كل ما نهى الشرع عنه مما لم يكن في الآية، سواء من الشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد، وأيضا سوف يأتي قتل النفس، وكذلك المال اليتيم إلى آخره. فالفواحش ما عداها، الفواحش ما عدا ما ذكر في هذه الآيات. ولو لم تذكر هذه المنهيات لدخلت فيها الفواحش، لدخلت في الفواحش. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء العلني أو المخفي، لأن أحيانا قد تكون أمور باطنة وهذا كثير. فالفاحشة فاحشة سواء ظهرت أو بطنت، خفيت أو أعلنت، فالله نهى عن ذلك. لا شك أنه الفاحشة المعلنة لها آثار والباطنة لها آثار، وهنا نهي عن الباطن وعن الظاهر. وكثير يعني مع بعض المنهيات أو حتى كثير من المنهيات العقول لا تقبلها، والأذواق السليمة لا تقبلها، والفطرة المستقيمة لا تقبلها. ولهذا كثير من المنهيات يأتيها الناس خفاء، يأتيها الناس خفاء. ولا شك أنه حينما تكون المعصية خفية أثرها أقل، ضررها على المجتمع أقل، لكنها تبقى مضرة على صاحبها، سواء في سلوكه أو في حتى في صحته أو في الآخرة. ولهذا النهي عن الظاهر والباطن. فالظاهر لأنه يؤثر على المجتمع، نسأل الله السلامة، لو ظهرت الفواحش في الناس يؤثر عليهم في سلوكهم، يؤثر عليهم في في في في, في ما يعجل الله عز وجل من عقوبة، وما يحدث من مثل حجب القطر وحجب الوقوع الهرج بين الناس والقتل. فإذا أعلنت الفواحش كان أثره خطير على المجتمع، وإذا بقيت باطنة أيضا لها أثره على أصحابها، أثره على أصحابها إما في بركة أرزاقهم، وإما في صحتهم، وإما في صلاح أولادهم، في أشياء كثيرة. المعاصي تؤثر وإن كانت خفية. ولهذا النهي كان عن الظاهر والباطن، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكما قلنا الغالب أن الفواحش لا تستقيم مع الفطرة السليمة، ولهذا أكثر الفواحش يخفيها الناس. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم قال الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالغالب أن الفواحش تنبذها الفطرة السليمة، ولا يحب صاحبها أن يطلع عليه الناس وهو يرتكبها، ومع هذا منهي عنها لأن لها آثارها الخطيرة، سواء كما قلنا على الإنسان في نفسه، في صحته، في سلوكه، في أخلاقه، والأشد والأنكى الأثر في الآخرة، نسأل الله السلامة. ولهذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا النهي عن قتل النفس جاء في آيات كثيرة، وأحيانا مع الأسف أنه ابن آدم يغلبه هوى ويغلبه ظلم ثم يقدم على قتل أخيه. والحقيقة أن إذا وصل الحال بالإنسان إلى هذه الحالة فهو على خطر عظيم، سواء في نفسه أو في مجتمعه أو في الآخرة. ولهذا يقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، بمعنى ولا يقتل بعضكم بعضا، وإن كان داخل في قتل نفسه مباشر، لكن أيضا قتل الإنسان غيره فقد قتل نفسه. وفي الآية الأخرى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ما تتشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم فسمى قتل الغير قتل النفس، وإخراج الغير إخراج النفس، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. وهذه يا أخواني قضية يجب أن تتقرر، يعني أي شيء تفعله في غيرك تأكد أن أثره عليك. والقرآن في هذا عجيب، وأثره في هذا عجيبة، مثلا في حتى في الأموال قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الواقع أن أهل التفسير يقول الأموال هنا ليست أموال المخاطبين، هي أموال السفهاء، فيما لا تؤتوهم أموالهم، لكنه قال أموالكم لأن الواقع المصلحة لنا جميعا. فإذا ضيع السفيه المال فقد ضاع المجتمع كله، وإذا حافظنا على أموال السفيه فقد حافظنا على أموالنا. ويقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كذلك هنا قتل النفس الواقع أنه قتل للمجتمع كله، ناهيك بأنه من كبار الذنوب، وناهيك أيضا بالعقوبات المترتبة في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، لا أشد من هذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ولا تدري صلى الله عليه وسلم كيف يزين الإنسان يزين الشيطان للإنسان أن يقدم على القتل. ونسأل الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا إذا إذا يعني بدأ الدم من الصعوبة أن يقف، شيء عجيب. إذا حصل قتل أو استحار القتل من الصعوبة أن يقف، ونسأل الله صلى الله عليه وسلم حتى يستهين الإنسان بالدماء بشكل عجيب. يعني لا تدري كيف يقدم الإنسان على قتل غيره، يعني مهما كانت المسوغات ومهما كانت المبررات أبدا، لا يعني الأمر خطير. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزول، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخذ فيه مهانا إلا من تاب. خطير الإقدام على قتل النفس، ولا تدري كيف، خاصة يعني مع الأسف أن الآن نعيش بعض أجواء الفتن، ولا تدري كيف يقدم يعني حتى من سبيل لصلاح ومن سبيل باسم الدين وباسم، ثم يقدم على قتل عجيب يعني، بل حتى يعني حتى التفجير، يعني لا تدري كيف يعني يصل الحال بالإنسان إلى أن يعني يفجر بيت أو يفجر مبنى فيه كلهم برعاء. يعني لو تستهدف واحد يعني فهمت إلى حد ما بينك وبينه ثار، أو على الأقل لا عندك قناعة بينه وبينك، هذا لا يجوز مهما كان، ولا يجوز إنسان يرجع إلى قناعاته، ولا يجوز أن يباشر أصلا في حتى هذا لولي أمر. لكن ناهيك أن يفجر يعني المبنى فيه يعني لو فرض أن مخطئ واحد واثنين يعني ما يعني قلت 99% من براء، هو كيف يصل الحال إلى أن يعني يعني يزين الشيطان ويران على القلوب وبحيث يقدم على قتل هذه العشرات والمئات، بل حتى أحيانا يفجر نفسه هو، أعوذ بالله، نسأل الله السلام، وين يصل الحال؟ ولهذا حينما تلاحظون حتى الآن بدأت تظهر في الصحف ويعني مقابلات مع بعض هذا، كيف يعني يقول يستغرب كيف وقع في هذا، وكيف وصل إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى يعني زين له. حينما يسترجع ويراجع يعني يجب، يعني بني آدم ضعيف، والله ضعيف. ولهذا فعلا ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني زيغا عجيب، يعني مهما كانت المسوغات وما كان باسم الدين ومهما أيضا ظهر على الإنسان من صلاح، بل حتى بعضهم في في في في يعني فيما يجري معهم من مقابلات معلنة، بعضهم يمكن أسبوع أسبوعين فقط وينقلب مباشرة، أو شهر شهرين، يعني شيء يعني ما تستغرب. نسأل الله السلامة. وغالبا أغلبهم أغرار، أغلبهم صغار بالفعل، من لا يكاد في 18 والعشرين والثانية والعشرين لم ينضجوا بعد أبدا، يعني لا تكاد تجي فيهم في الثلاثين أبدا أو تجاوز الثلاثين، مما يدل على القضية ما هي كلها يعني قناعات، بقدر ما هي عدم نضوج عقلي وصلاح النية وحده لا يكفي، صلاح النية وحده والمبرر لا يكفي أبدا، القضية خطيرة. ناهيك أن نشوف الأثار الآن، أرجوك ولا تقتلوا أنفسكم، آثارها على الإسلام وعلى الإسلام وعلى الدعوة وعلى الدين ما أبدا. تفرق المسلمون وتشرذموا وشكوا في أنفسهم ونال بعضهم من بعض فكريا واجتماعيا وماليا، شيء الخسائر لا تكاد تقف. ناهيك كيف يسترجع الناس يعني تلتئم جراحهم وتعود إليهم أحوالهم. حافظ على كس القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر ياسر. فإن القلوب إذا تنافر بعضها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، فالشيء وقع من الصعوبة الحقيقة. ولهذا الآن يعني لما حصل تجد كيف تراجع الناس، كيف تحاول تصلح الشباب، شيء تحتاج إلى سنوات حتى تسترجع الناس تقول كيف أقدموا على هذا، كيف أقدموا على هذا. ولهذا حينما يقول أن الفتن تدعى الحليم حيران، فعلا وقت الفتنة هي الحيارة، أما حينما ترتفع الفتن كل الناس عقلاء، لكن في وقت الفتنة الأمر خطير. ولهذا في سورة الأنعام أو يلبسكم شيعة ويذيق بأسكم ويذيق بعضكم بأس بعض، فحينما تقع الفتنة ويقتل الناس بعضهم بعضا هي غير مبررة أبدا، لكن حينما تنكشف الغمة تجد كيف فعلنا هذا، كيف يفعل هذا أهل الإسلام، وكيف لن تجد لهم على سبيل المثال يعني وين كان حتى الذي حصل في الصحابة يعني رضي الله عنهم وأرضاهم بعد ما انتهت، كيف حصل إذا حصلت الفتنة وفي صحابة اجتنبوا القضية مهما كان، يعني لا يسوغ أبدا القتل، ليس له ما يسوغه مهما كان، خاصة وخاصة بين المسلمين، يعني مهما فعل تقتل أخاك المسلم، حتى أحيانا قتل الكافر المعين الذي تحت يعني ولاية المسلمين لا يقتل في عهد ومستأمن أبدا. ولهذا الإقدام لو تلاحظون أول ما بدأوا كانوا يستهدفون الكفار على زعمهم، وكانوا مخطئين في استهداف الكفار، ثم انتقلوا إلى قتل المسلمين. أول ما بدأوا بقتل باسم الكفار وقتل ثم انتقلوا إلى قتل المسلمين، وأحيانا قد يكون يستهدفون كما يقول رجال أمن، ثم النهاية قتل المسلمين تفجر بيت كله من فيه يا أخي. فكيف المسوغات تبدأ نسأل الله السلام، فكلها لا لا لا لا مبرر لها البتة. ولهذا يعني بعد ما انتهت الفتنة حتى في عهد الصحابة ثم استرجعوا الناس قالوا هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر ألسنتنا. فالقضية يعني الإقدام على قتل النفس خطير خطير. وإذا حصل نسأل الله السلام إذا فشل فيهم القتل ما ينتهي الدم إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا بدأ من الصعوبة أن يرجع. ولهذا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق إما قصاص وإما تعزيرا وإما يعني أو حتى جهاد في وجهه وتحت راية المسلمين وتحت راية الإمام، ولسان بنفسه. ولهذا يعني ليس هناك أي مسوغ إذا لم يكن تحت الإمام مهما كان الإمام مقصر، مهما كان الإمام ظالما، فالقضية ما يعني يضيع المسلمون وتضيع الأمة وتضيع وكلام العلماء رحمه الله أبدا. يعني حتى قالوا 60 سنة في إمام ظالم بإمام خير من 1000 من سادة بلا إمام، حينما يقتل الناس بعضهم بعضا وتضيع. انظروا على إخواننا في العراق كيف حالهم، انظروا في الصومال، انظروا في أفغانستان، ضاعوا وقتلوا. بل حتى اللي يشاهدون الآن المحاكمات هذا الطغية الظالم وجدوا القضية يكاد بعضهم يقول يا ليته يرجع. القضية ما هي يعني لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يجب الأول أن يرجع لأهل العلم ويرجع لأهل العقل وأهل الرأي. ما ما ما ما ما تكون يقودها سفهاء ويقودها يعني صغار الأحلام. يعني مهما كان المسوغ ومهما كان ما يضع عليه من صلاح هذا لا يكفي. ولهذا قال لا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق يعرفه أهل العلم ويعرفه الرأي ولاة أمور المسلمين. ولعلنا تكلمنا عن آية في حينما قال الله عز وجل في وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به. كل فتن وإذا جاءهم أمر من الأمن أذعوا نشروه. ونشر الفتن تؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إذكاء العداوة والبغضاء وتنتقل إلى إلى إلى ما رأيته. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فالرد إلى أولي الأمر ولي الأمر يرد إليه مهما كان. ثم قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. ما قال علمه أولو الأمر. نحن الأمة عليها أن ترد إلى أولي الأمر. أولو الأمر عندهم المستشارون، عندهم العلماء، عندهم أصحاب الرأي. أن ترده إلى الأمر بس، سلم لأولي الأمر، أولو الأمر يتخذ القرارات. قال لعلمه الذين يستنبطونه. فالمستنبطون عند أولي الأمر يرجعون إلى الاختصاص، يرجعون للهندسة، يرجعون للطب، يرجعون للفقه، يرجعون للعسكر، يرجعون للأمور السياسة. أولاة الأمور يديرون أمورهم ويديرون دولتهم، يعرفون يحكمون الأمور ويعرفون يتصرفون. وأحيانا بالفعل لا يقدمون على قرار أن ترى أن تكون مصلحة، لا هو أدرى، عنده أمور وعنده اعتبارات، عنده أشياء لا تراها. ولهذا الآية هذا كتاب الله، ما أتكلم عنه باجتهادات ولا كلام صحف ولا كلام إعلام. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. فالرد إلى أولي الأمر. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل علمه لا. وقد يكون من وقد يكون المستنبطون من أولي الأمر، ما هي مشكلة. أنهم الرد لمن نرد إلى أولي الأمر، إن علماء أو ولاة أمور حكام نرد إليهم ولا نشهد. وخاصة في الفتن يا أخوان، في الفتن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى الأمر بعد وفاته لعلمه الذين يستنبطون منهم. فالقضية ما هي اجتهادات ولا تجاوزات، ولهذا أضرارها لا تنتهي. حتى في عهد الصحابة لما تجاوزوا إيش اللي صار، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أنا هذا عند أنفسكم. فالحاصل أن قتل النفس خطير خطير خطير، الإقدام عليه خطير ولا تنتهي، سواء على مستوى الأمة كما الفتن الصغيرة نعيشه، أو حتى على مستوى القبائل، أو على مستوى الثارات حينما يفور الدم من الصعوبة أن